يعني لازم يعني لازم تسمعين صوت البشع ذا، لازم يا صغنونة لازم. طيب نحبك، حبك كثير كثير كثير كثير كثير.